جل في علاه. وما زلنا مع التفسير لسورة الطور جزء الذاريات، نسأل الله أن يتمم لنا هذا الجزء. قال الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المزيور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ففي قوله جل في علام: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، هذه السورة رأى مالك عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أرضاه، أو جبير بن مطعم رضي الله عنه أرضاه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتنا فما سمعت أحسن أحدا أحسن صوتا أو قراءة منهم. أخرجه البخاري ومسلم، وأيضا من طريق مالك رواه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب البيت يقرأ: والطور وكتاب مسطور. جبير هو الذي يقول: كاد قلبي يطير، يقول يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور، فما سمعت أحد أحسن صوتا منه. في رواية قال: سمعته يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. قال: كاد قلبي يطير، قال: كاد قلبي يطير. ولن هذه السورة العظيمة فيها مطلع السورة الله تعالى يقسم، والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، معناه حرم علينا جميعا أن نقسم إلا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقسم بأبيه، قال من كان حلفا فليحلف بالله، قال: لا تحلفوا بأبائكم، من كان حلفا فليحلف بالله. وقسم الله جل وعلا بشيء من خلقه دال على عظيم ربوبيته، فيكون هذا المخلوق عظيم جدا، فيكون المخلوق عظيما جدا، وعظمته تدل على عظمة من خلقه سبحانه جل في علاه، ففيها دلالة على عظيم ربوبيته سبحانه جل في علاه. والطور هذا الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام، وأوحى إلى موسى عليه السلام: إنك بالوادي المقدس طوى. وأيضا وأن الله جل في علاه قال لموسى عليه السلام: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ففي قوله جل في علاه والطور يقسم الله جل في علاه بهذا الجبل المبارك وهذا الوادي المبارك عليكم السلام عليكم، فهو يقسم بمخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته وعظيم ربوبيته سبحانه جل في علاه، بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله عذابه واقع، وإذا أوقعه سبحانه جل في علاه لا أحد يستطيعه، فله عذاب أليم وله عقاب وخيم لكل من جحد وكفر وتكبر وتجبر وطغى. نعم، ونشر الفساد في الأرض. الطور هو الجبل الذي يكون فيه الأشجار، مثل الذي كلم الله موسى وأرسل منه عيسى عليه السلام. نعم، وأما الجبل من غير الشجر لا يقال له طور. الطور هو الجبل الذي له أشجار. قال الله تعالى: والطور يقسم به، وكما قلنا فيه دلالة على عظمته، وعظمته دالة على عظمة ربوبيته. وكتاب مسطور، وكتاب مسطور قيل هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فيه كل شيء كتبه ربنا جل في علاه، حينما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى: وقد كتبنا في الذكر من بعد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثوها عبادي الصالحون. والطور وكتاب مسطور، وقيل هو هذا الكتاب العظيم، نعم، وهو القرآن الكريم، وهو خاتمة الكتب، والذي استوعب كل شيء، وفيه نبأ، فيه خبر من سبق ونبأ من ما يأتي، وفيه الكلام على التوحيد الذي هو قضية الكون الكبرى، وفيه الثواب لمن قد قام بها، وفيه العقاب لمن أشرك بالله جل في علاه فاستوعب كل شيء. وكما قال الإمام الشافعي: ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والطور وكتاب مسطور، وكل الكتب المنزلة مختومة أعظمها كتابا هو هذا القرآن العظيم الذي شمل كل شيء. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. البيت المعمور هو كعبة الله جل وعلا في البيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرتي. البيت المعمور الله جل في علاه بيّن أن هذا البيت هو أعظم البيوت لله جل في علاه في السماء السابعة، كما قال الإمام ابن كثير يقول: لو نزل لا نزل على الكعبة، بيت الله جل في علاه يعبد الله جل في علاه فيه. هذا البيت المعمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به لا يرجعون إلى يوم القيامة. يعني في كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور يطوفون عبادة لله، توحيدا لله جل في علاه. فأقسم الله بالبيت المعمور لعظمته لمكانته، وكما قلنا لو نزل على الكعبة. فكعبة أهل السماء السابعة هو البيت المعمور. وقد وجد أن إبراهيم عليه السلام كان قد أسند ظهره إلى البيت المعمور وحوله أولاد المسلمين وأولاد المشركين. وهذه أيضا يستدل بها العلماء عندما قالوا أولاد المشركين، قال أولاد المشركين، فيستدلون بها على أن حتى صغار المشركين فأنهم في الجنة أيضا خدم لأهل الجنة. وفي كل سماء بيت يتعبدون فيه لله جل في علاه يطوفون به. نعم. وأعظمه نعم والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة. الذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، يعني حينما نزل القرآن مرة واحدة. نعم. وهو ونزل بعد ذلك منجما مع الأحداث على النبي صلى الله عليه وسلم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع. يقسم الله تعالى بالسماء وما في السماء من عظيم الخلق. أنت ترى السماء سقفا محفوظة، أن الله تعالى رفعها، يعني لا ترى فيها عمد، فإنها رفعها بغير عمد ترونها، وجعل فيها من الزينة فزينها بالنجوم المتلألئة وبالقمر المستنير وبهذه الشمس الدافئة الحارة، وسماها سقفا قال والسقف المرفوع. وهي السماء، قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا مرفوعة محفوظة وهم عن آياتها معرضون. قال والسقف المرفوع هي السماء. السماء ترى فيها ما فيها من الزرقة، ترى فيها من الجمال، ترى فيها من بمراميها الشاسعة من عظيم الخلق، وترى فيها الزينة. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملك الأعلى ويقذفون من كل جانب. قال والسقف المرفوع والبحر المسجور. البحر هو البحر المسجور، قيل البحر القائم الذي أسجره الله جل وعلا أوقفه. فالبحر من طبيعته يمتد، ولو امتد لأغرق الأرض بكل بأسرها. وأنت ترى يعني ما ترى فيها من هذا الباب. الحمد لله، بارك الله فيكم. ترى ما فيها من خير، ترى ما فيها من بر، ترى ما فيها من الثمار والأشجار لو لو لو لو سمح الله للبحر. وهو يستأذن الله على كل من كفر بالله جل في علا أن يخرج على الناس. أنت انظر إلى الفيضانات التي تحدث في أمريكا وفي غيرها وتسنامي وغير ذلك مما كان أصله هيجان البحر. فالله تعالى قال البحر المسجور أي الموقوف، أوقفه الله جل في علا، أوقفه الله جل في علا فلا يمتد فيغرق الأرض بأسرها. لذلك أقسم به، وهذا فيه آيات عظيمة جدا. البحار وما فيها من عوالم وما فيها من الرزق، ومن كلم البحر رأى العجائب. فانظر كيف أن يقول الله جل وعلا: والذي سخر البحر تأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حرية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقيل والبحر المسجور أي البحر الذي يوقد يوم القيامة نارا. وإن كان ابن عمر كان يقول كما قلنا يمنع ابن عمر بن العاص أيضا الوضوء بالبحر على أساس أنه تحت البحر نار، وهذا الكلام يكون يوم القيامة ما يكون في الدنيا، يكون يوم القيامة، والبحر المسجور الذي يوقد يوم القيامة نارا. وهذه الجبال الشواهق لا يمكن أن تثبت في مكانها، تراها تهتز تدور ثم بعد ذلك تكون كثيبا مهيلا. والبحر المسجور، ولذلك قال الله تعالى وإذا البحار سجرت أي أضرمت تصير نارا تتأجج محيطة بأهل الموقف. وهذا رواه سعيد المسيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وروي عن ابن عباس، ويقول سعيد بن جبير وملاحد ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير يقولون المسجور المملوء. اختار ابن جرير ووجهه أنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء، ولكن إيقاد البحر يكون يوم القيامة كما قال الله تعالى وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت، فانظرون إلى عظيم خلق الله جل وعلا، وانظر كيف أقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات العظيمة الدل على عظمته وعظيم ربوبيته وجبروته وقدرته. والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. لا بد حتما، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأقسم الله جل وعلا، وهذا المقسم عليه هنا الآن أن عذاب الله لا بد أن يقع، وهذا يسير على الله جل وعلا. إذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، وإن الله على كل شيء قدير. البعث والنشور وعرصات يوم القيامة، وأيضا هدهدة الجبال وتشقق وتصدع السماء، وأيضا أن ينقلب الماء أو البحار نارا تتأجج، هذه قدرة الله، هذه قدرة الله، وهذا آت لا محالة، وكل ما هو آت فهو قريب، هذا آت لا محالة، وكل ما هو آت فهو قريب. لذلك قال الله تعالى إن عذاب ربك لواقع، يعني لواقع بالكافرين الفاسقين الفاجرين الذين حذرهم الله أيام تحذير، وبين لهم بأن العذاب ليس بالهين وأن العذاب أليم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن عذاب ربك لواقع، هذا العذاب يكون يبدأ من الرحلة العظيمة، اللهم أمين، من رحلة البرزخ حين يحشرون، حين يقبرون، وتبدأ الأسئلة من الملكين، يأتيه ملكان يقعدان فيسألان فيقولان من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فإن أجاب يقولون نعلم أنك كنت ستجيب، نم كنوم العروس لا يوقظ إلا أحب الناس إليه، وإذا كان من المنافقين من الفاجرين من الكافرين يقول ها ها إن الناس قد قالوا قولا فقلت، فيقولون نعلم أنك ما كنت تقول، أضرب بمرزبة بين عينيه يصرخ صرخة يسمع كل مخلوق سوى الثقلين. تبدأ الرحلة هنا كما قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع، أي ليس له يعني دافع يدفعه عنهم، ولا شفيع يرفع عنهم، ولا نصير ينصرهم، بل هم في عذاب أليم لا يجدون شفيعا ولا نفيعا ولا شفيعا ولا نصيرا. قال الله تعالى عنهم أنهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. خرج عمر رضي الله عنه يعث في المدينة ذات ليلة، فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر ليلا وسمع ابن مسعود يقرأ واستوقظته القراءة، فوقف ابن مسعود بعد القراءة يدعو، فقال له سل ابن أم عبد سل تجب سل تجب سل تجب. عمر وقف يستمع لهذه القراءة والطور وكتاب مسطور، حتى إذا بلغ القارئ إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال قسم ورب الكعبة حق. شوف انظر هنا عند تدبر الآيات، هنا أنس عجيب جدا عندما يصاحب المرء القرآن، أنس عجيب جدا، والقلب إذا رق لابد للجوارح أن تخضع، ولابد الإنسان أن يستلذ بالقرآن. سبحان الله على من حباه الله جل في علاه من قراءة عظيمة، وله ما له من الخير الكبير عندما يؤثر في القلوب، سبحان الله. ولكن الرقيق لا يمكن أن يؤتى قساوة وأن يكون له الجفاء، وإن حدث ما حدث حتى لو تلاطمت الأمواج لا يكون قاسيا أبدا، هذا عجب عجاب، سبحان ربي العظيم. لكن الرقيق الذي يؤتى قراءة وتلاوة عذبة ويؤتى أنسا بالقرآن تراه لا يأنس إلا بالقرآن، هذا من رق طبعه وترى فيه مشاعر الرقة وأيضا الأحاسيس المرهفة يستلذ بالقرآن ويجد أن مصاحبة القرآن حياة، مصاحبة القرآن حياة وفي النهاية نجاة. فانظر إلى عمر بن الخطاب عندما بلغ إلى قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، هذا المقسم عليه، قال قسم ورب الكعبة حق، فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه لما مرض، وما مرض إلا أنه سمع كلام الله جل في علاه وفي قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ويعلم أن ما قاله الله جل في علاه لا قسم عليه، فإن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والمسألة على عظيم ربوية الله الدالة على البعث والنشور والقدرة والقوة والجبروت، وهو القاهر فوق عباده وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. ثم أخذ الله جل وعلا بعدما بشر هؤلاء الكفر الفجر بالعذاب الأليم أخذ يبين مظاهر يوم القيامة وما يحدث يوم القيامة، وهذا أيضا من باب التحذير ومن باب التخويف والإرعاب وإرجاف القلوب لعلهم يتوبون إلى ربهم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اجعلنا توبة نصوحا ترضى بها عنا وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى يوم تمور السماء، يعني هذا الذي يحدث العذاب الأليم الذي يقع يوم تمور السماء مورا. قال ابن عباس تتحرك تحريكا، هي تتصدع بهذا التحريك، يوم تمور السماء مورا تتصدع، يعني قال ابن عباس تتشقق، وقال مجاهد تدور دورا استدارتها تحركها لأمر الله ويموج بعضها في بعض، تتهدهد هي أيضا، وهذا اختيار ابن جرير أنها تتحرك في استدارة، والمعنى أنها مع هذا التحريك تتصدع تتشقق. يوم تمور السماء مورا، وهنا سيتغير تتغير السماء كما قال الله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا عند السؤال. الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة القرآن. قال يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أي تذهب فتصير هباء منبثا وتنسف نسفا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أي تذهب فتصير تتشقق أيضا، وهذه الجبال لا تبقى مكانها، وترى الجبال تحسبها هامدة ويتمر كما مر السحاب كأنها تدور ثم تصير بعد ذلك كثيبا مهيلا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. شوفنا هنا بعدما بين عظيم ربوبيته أخوة التخويف يعني على على على حدته علت بأنه قال فويل ويل ثم ويل، والويل واد في جهنم. فويل يومئذ يوم يحدث التصدع في السماء، وأن الجبال تسير سيرا وأن البحار تتقلب فتتأجج نارا، هذا اليوم ويل يومئذ للمكذبين. ويل لهم من ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله وتقريعه وتوبيخه وعقابه، بل وأليم عقابه سبحانه جل في علاه. فويل يومئذ للمكذبين. ثم وصف هذا هؤلاء المكذبون وصفهم الله وصفا دقيقا، وهذه أيضا فيها عبرة أن ينظر المرء أهو من هؤلاء أم لا. اللهم لا تجعلنا منهم أنت أرحم الراحمين. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. فويل يومئذ للمكذبين، وكل من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يدخل في هذه الآية، وكل من صد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن دين الله جل في علاه قد يدخل في هذه الآية. قد رأيته كثيرا من السفهاء الرعاع السفلة يعني قد نصبوهم أمام الناس يتقدمون وكأنهم يعتلون المنابر، يعني ما أقصد المنابر المنابر، لكن يعتلون المكان والصدارة بين الناس. فيخرج هذا السفيه فيقول: أما النبي الذي يقوم الليل فأنا أعرفه، وأما النبي الذي يدور على نسائه في تسعة لا أعرفه. هو يريد أن يشكك في البخاري. وبعدين يخرج رجل أسفه منه ندالة وخسة وسفالة، فيتهم الفقهاء ويتكلم عليهم بازدراء، فيقول: وهؤلاء الذين يقولون بأنها إذا مرضت فلا يجب على الزوج أن يعالجها، فليعالجها أبوها عمها أخوها، هو ليس عليه إلا أن يتمتع بها فمقابل المتعة يعطيها النفقة. ثم ذلك يزدار الفقهاء ويسب ويقول سفالة وخلة حياء. قال ذلك عن الفقهاء. لما أنت تخرج في أمة فيها هؤلاء الرعاع الذين يستجلبون علينا عذاب الله جل في علاه، وترى أن أهل الحق وأهل الدين وأهل الديانة المساحة لهم ليست كذلك، حتى الذين يردون عليهم من أضعف الناس ومن أوهن الناس علما ومن أخف الناس فهما، وهم أيضا أصحاب بدعة يعني مميتة، أصحاب بدعة مميتة، فهم لا يعتقدون في الله الاعتقاد الحق ولا ينظرون إلى دين الله جل في علاه نظرة الفقيه المدقق المحقق، بل هم على ضعف فيتكلمون في هذا الباب. ثم قام رجل لا يعرف شيئا عن علم الحديث لكنه سوي، يعني هو سوي عن هؤلاء، ويقول: أنا أعكف الآن وقرروا لي وقولوا ذلك، فأنا أعكف على تهذيب البخاري. والله هذه أضحكتني حتى أبكتني. أنا أنظر إلى عجيب، الله تعالى جعلني يعني أتفرغ بعض الشيء في ذهني، فقلت أستمع بعض الشيء، فأستمع إلى أمثال هؤلاء لأقتل حتى أموت كمدا. هذا الرجل وإن كان سويا لكنه ضعيف العلم، ضعيف البضاعة العلمية يعني، وهو لا يعرف شيئا علم الحديث، فيقول: اشهدوا أنني الآن أعكف حتى أهذب صحيح البخاري. هذا الذي لا يعرف شيئا ويعرف ما لا يعرف، الذي يعرف دين الله جل وعلا حتى لا يعرف شيئا عن عقيدة الأسماء والصفات، ولا يعرف شيئا حتى على الإيمان بالقدر باستيعابها الدقيق أبدا بحال من الأحوال، يقول: أعكف على البخاري، أنا أهذب البخاري. من أنت تهذب البخاري؟ الدارقطني الذي قال فيه الإمام الذهبي عز الزمان يأتي مثل الدارقطني في حفظه ودقة فهمه لا يستطيع ذلك ولا يستطيع ذلك سبيلا. حتى الاستدراكات التي استدركها البخاري الدارقطني على بعض حديث، على بعض الأحرف اليسيرة في صحيح البخاري، الحق كله كان فيها مع البخاري دون الدارقطني عالم الأعلام. أنت ما تعرف شيئا أصل عن دين الله، فتقول أهذب البخاري. ويأتي السفيه الأرعن الثاني، هذا المأفون المفتون الخائب الذي يتكلم عن البخاري، ويتكلم يقول: الرسول الذي يدور عن سائل تسع أنا لا أعرفه. يا غبي، يا أغبى الأغبياء، يا سفيه، هذا النبي الذي قام الليل هو الذي قام ودار على أهله، ولما دار على أهله كان أفضل من قيام الليل أيها السفيه الغبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي كل شيء هم عباد لله جل في علاه ينظرون إلى مرضات الله، كيف يرضون الله جل في علاه؟ بالسكوت، بالطعام، بالشراب، بالقيام، بالنوم، بالسير، بالكلام. أما أنت أيها الغبي السفيه، أنت لا تعلم شيئا عن دين الله جل في علاه، كيف تأتي لتشكك للناس في نبيهم؟ أيها الغبي الملعون المفتون المأفون، لك هل لك أن تتكلم في رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ قلت قبل ذلك وسأعيدها هنا وفي كل مكان يمكنني ربي جل في علاه أن أقول: حسب هؤلاء السفهاء البل السفهاء أنه في الزوايا ليست خبايا، وإن في الزوايا خبايا، ولو يعلم كيف بإتقان طلبة العلم الذين يردون على أمثاله، بل يجعلونهم جميعا صفا فينسفونهم في ثانية واحدة، لأنهم من أجهل من دابة البعير ومن بعير أهلهم، لا يفقهون شيئا عن دين الله جل في علاه. فسبحان ربي العظيم الذي فتح لنا وفتح مسامع قلوبنا لنعقل عنه ما يقول في كتابه، ونعقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم مراده في سنته، وما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمين. هؤلاء البله السفهاء الآن يتحدون أهل الإسلام والأهل المنتظر منهم أهل الإسلام الذين في وسط الإسلام، يضرب بعضهم بعضا، وكل واحد، أنت رأيتم الأخ الكريم من الأمس وكان مؤدبا مهذبا، لكن قام أيضا قام يريد يهدم حتى مجالس العلم التي هي تقف أمام هؤلاء، يعني الذين يضربون في عمق الدين بمثل هذا. وطبعا الذين يجابهونهم كما قلت على ضعف لا نشك في نوايا أحد، إن شاء الله كلهم على خير، وكلهم على الذين يردون أقول، لكن السفهاء الآخرون هؤلاء سفهاء هؤلاء الذين كفروا بدين الله جل في علا ويريدون التشكيك في دين الله. فالله المستعان، الله المستعان. لا عليكم أنت أن تكتبوا في النت كده بتصدير الكلام المواجهة واسمعوا وانظروا عجبا، لكن لا تسكتوا، إن فعلتم ذلك لابد من الرد على البله السفهاء الذين لا يفقهون شيئا ويهرفون بما لا يعرفون، وهؤلاء لهم نصيب وحظ ونصيب من قول الله تعالى فويل يومئذ للمكذبين. فهؤلاء من المكذبين، وهؤلاء من الذين يشككون في دين الله جل في علاه. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يعني هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون ديننا هزوا ولعبا. هؤلاء يفعلون ذلك حقا، فإنهم يستهزئون ويأخذون الدين لعبا ويشككون الناس في دينهم ويتكلمون بصفاقة وبسمادة، وأيضا لهم من الغلظة والقسوة قسوة القلب يترفعون على أي أحد يتكلم حتى ممن يجابهم. لماذا؟ لأن الذي يجابهم هو في ضعف ليس فيه قوة. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون يسوقون دفعا تقريعا وتوبيخا واستهزاءا وتقريعا وسخرية. نعم، يوم يدعون يسحبون بالسلاسل، بالسلاسل يسحبون من الأفواه على وجوههم تقريعا وتوبيخا واستهزاءا واستصغارا واستحقارا لهم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أي تقولون لا، تقول لهم الملائكة الزبانية، شبه الزبانية الذين أصفهم الله جل وعلا هم عظيم الخلق، يقول الله تعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فيقول الملائكة يقولون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها ادخلوها تغمركم هذه النيران، كما قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا نار جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، نعوذ بالله من الكبر. قال هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي سواء صبرتم على هذا النكال وهذا العذاب وهذا العقاب أو لم تصبروا لا محيد لكم ولا خلاص لكم ولا نصير ولا شفيعة ولا انتهاء. ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا منها لا خروج، كما وصف الله جل وعلا يأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. رحمك ربي رحمك حنانيك وأنت أرحم الراحمين، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله وأنت أهل لكل خير. الله جل في علاه يقسم بما شاء من خلقه ويحرم على الخلق أن يقسموا إلا بربهم جل في علاه. دلالات البعث والنشور، عظيم ربوبية الله جل في علاه في الخلق كما بين الله على عظيم خلقه. إذا قال الله صدق وإذا وعد وفى وأوفى، إذا قال الله صدق وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه وجل في علاه. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. لو في أسئلة تفضلوا.